السماوات والأرض

وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الحياة الدنيا فمثل ضيف أعجب الكفار نباته ثم يميل فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إلا في كتاب